يقول المؤلف: وتعلق بال العباس وعلي بميراثهما فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وبني النضير وخيبر وفي الهامش، وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث: لا نورث ما تركناه صدقة. واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع المهاجرين. يقول في الهامش: فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبين ظهرانيهم سعد بن عبادة، وهم يرون أن الأمر لهم لأن البلد بلدهم وهم أنصار الله وكتيبة الإسلام. أما قريش فإن دابة منهم دفت، فلا ينبغي أن تختزل الأمر من دون الأنصار. وقال خطيب منهم وهو الحباب بن المنذر: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. وجذيلها المحكك هو أصل شجرتها الذي تتحكك به الإبل، وعذيقها المرجب نخلتها التي دعمت ببناء أو بخشب لكثرة حملها. ومع ذلك فقد كان رجل من الأنصار وهو بشير بن سعد الخزرجي والد النعمان بن بشير يسابق عمر إلى مبايعة أبي بكر. وقبيل ذلك كان في السقيفة الرجلان الصالحان ويم بن ساعدة الأوسي ومعن بن عدي حليف الأنصار، ولم تعجبهما هذه النزعة من الأنصار، فخرجا وهما يريان أن يقضي المهاجرون أمرهم غير ملتفتين إلى أحد، لكن حكمة أبي بكر ونور الإيمان الذي ملأ قلبه كان أبعد مدى وأحكم تدبيرا لهذه الملة في أعظم نوازلها. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف. وفي الهامش: كان هذا الجيش 700 والأمير عليهم أسامة بن زيد، وكان قد ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسير إلى تخوم البلقاء في شرق الأردن، حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أشار كثير من الصحابة ومنهم عمر ألا ينفذ الصديق هذا الجيش لما وقع من الاضطراب في الناس ولا سيما في القبائل. نقل ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السادس في الصفحة الرابعة بعد 300 والخامسة بعد 300 حديث القاسم وعمرة عن عائشة قالت: لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأبت النفاق، والله لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزي مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بخطلها وعنانها وفصلها. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: عاصمة، فتبارك الله الإسلام والأنام، وانجابت الغمة انجياب الغمام، ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله وإقامة دينه على التمام، وإن كان قد أصاب ما أصاب من الرزية الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم غائبا في ماله بالسنح. وفي الهامش في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير في الجزء الخامس في الصفحة الرابعة والأربعين بعد 200 كان الصديق قد صلى بالمسلمين صلاة الصبح، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع، وكشف سترة الحجرة ونظر إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، فأعجبه ذلك وتبسم صلى الله عليه وسلم حتى هم المسلمون أن يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم به، وحتى أراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يمكثوا كما هم وأرخى الستارة، وكان آخر العهد به صلى الله عليه وسلم.

فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: إن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين، وقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى غير ذلك من الأقوال المصيبة والأدلة القوية. فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الهامش نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية من حديث الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ابن أخت أمير المؤمنين عثمان خطبة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، ومنها قوله: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد، قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. ونعود إلى الأصل. وقال أبو بكر لأسامة: أنفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك؟ فقال: لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له عمر وغيره: إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم. فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. قيل: ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي حتى تنفرد سالفتي. وقدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا لهم مرتئيا فيهم، فكان ذلك من أسد عمله وأفضل ما قدمه للإسلام. وفي الهامش: وفي طليعة هؤلاء القواد أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري وعمرو بن العاص السهمي وخالد بن الوليد المخزومي وخالد بن سعيد بن العاص الأموي ويزيد بن أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل والمهاجر بن أبي أمية شقيق أم المؤمنين وأم سلمة وشرحبيل بن حسنة ومعاوية بن أبي سفيان وسهيل بن عمرو العامري خطيب قريش والقعقاع بن عمرو التميمي وعرفجة بن هرثمة البارقي والعلاء بن الحضرمي حليف بني أمية والمثنى بن حارثة الشيباني وحذيفة بن محصن الغطفاني. وفي طليعة ولاته عتاب بن أسيد الأموي وعثمان بن العاص الثقفي وزياد بن لبيد الأنصاري وأبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ويعلى بن منية وجرير بن عبد الله البجلي وعياض بن غنم والوليد بن عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن ثور أحد بني غوث وسويد بن مقرن المزني. وإلى الأصل. يقول المؤلف: وقدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا لهم مرتئيا فيهم، فكان ذلك من أسد عمله وأفضل ما قدمه للإسلام. وقال لفاطمة وعلي والعباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فذكر الصحابة ذلك. وفي الهامش في كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خميس خيبر. فقال أبو بكر: